يا سميع الدعاء كن عند حسن ظني، يا سميع الدعاء كن عند حسن ظني، واكفني من كفيته الشر مني، وأعني على رضاك، واخر لي في أموري، وعافني وعافني وعافني واعف عني، واعف عني يا إلهي، أنت أعلم بي مني.